إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. نكمل معكم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، ليلة 22 من ربيع الثاني عام 38 و400 وألف، الموافق 20 من يناير كانون أول عام 17 بعد 2000. نكمل معكم بإذن الله شرح العقيدة السفاريوية. وقد أخذنا في الدرس الماضي الباب الثالث في الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك، أخذنا المقدمة، والباب الذي بعده هو في القضاء والقدر. نعم، اقرأ لنا يا أبا عبد الرحمن. نعم. ماذا قال المؤلف؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقاله. بارك الله فيك. إذن قال المؤلف رحمه الله: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. الكلام هنا عن القضاء والقدر. القضاء قيل هو وقوع الأمر على من قدره الله تعالى عليه، والقدر هو ما كتبه الله تبارك وتعالى وقدره في اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان. وأهل العلم قالوا بعد استقراء الكتاب والسنة والنظر فيهما، قالوا إن الإيمان بالقضاء والقدر على مراتب أربع: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الأولان العلم والكتابة يكونان قبل وقوع المقدور، لأن الله تعالى يعلم، عنده علم أجلي بكل ما سيقع من أمر السماوات وأمر الأرض، وليس فقط يعلم بل كتب ذلك، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمشيئة ما من أمر في السماوات والأرض إلا ويقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والخلق، أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، خلافا للمعتزلة وغيره. هذا هو القضاء والقدر، وهذه هي مراتبه، وهذه مكانته، وهذه مراتبه. فماذا قال المؤلف؟ قال: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. كل هذه كما تعلمون من ألفاظ العموم، قل نص في العموم. كل أمر، كل شيء قدره الله تبارك وتعالى أو قضاه الله تبارك وتعالى من فعله أو أفعال العباد فواقع. إذن أي أمر يقدره الله تبارك وتعالى هو واقع، هذه واقع خبر. المبتدأ كل ما قدر الله أو قضاه، هذه ما قدر الله أو قضاه افتراضية، كل ما قدره الله أو قضاه واقع، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث: وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وفي صحيح مسلم. إذن كل شيء قدره الله تبارك وتعالى، وحتى لو منع بمانع لا يرد القدر إلا ماذا؟ الدعاء يرد القدر، كنت كذلك؟ نعم شيخ. نعم، فكل شيء قدره الله عز وجل أو قضاه فهو واقع ولا بد أن يقع. سواء كان هذا القدر خير بالنسبة للمقدور الواقع عليه أو شر، سواء كان صحة وغنى وقوة وعزة، أو كان مرض وسقم وذهب مال أو ذهاب ولد أو غير ذلك، كل شيء قدره الله تعالى أو قضاه فإنه واقع. فإذا علم العبد ذلك وأيقن به يقينا جازما أن الأمر الذي قدره الله تبارك وتعالى وقضاه، ماذا سيحصل عنده؟ ما هي الثمرة التي سيحصل عليها؟ سيسلم لأمر الله تبارك وتعالى ويطمئن قلبه ويثق بفعله تبارك وتعالى، لأنه لا يقدر له إلا الخير، لا يقدر له إلا الخير. فقال وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما، يعني أمرا لازما، الحكم هو اللازم. وقلنا هذا يكون بفعله، من فعله أو من أفعال العباد، فإنه فواقع حتما كما قضاه، يعني كما قدره الله تبارك وتعالى وحكم به وجرى به القلم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، ومنه القلم الذي يوضع على المولود فيكسب رزقه وأجله وذكر أو أنثى أو شقي أو سعيد، وهذا ينقل من اللوح المحفوظ. فواقع حتما كما قضاه الله تبارك وتعالى. لذا يقول تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن لماذا أخبرنا؟ قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن يقول وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. قال وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. ليس من أخوات كان وتفيد النفي، تسلطت على ماذا؟ ليس واجبا، ليس الرضا واجبا، وليس واجبا. والواجب هو الفرض والحتم. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. إذن القضاء إما أن يكون قضاء شرعيا أو قضاء كونيا. فهل يجب علينا الرضا أم يندب؟ في جميع ذلك تفصيل. فإن كان القضاء قضاء شرعيا فيجب الرضا به لأنه حكم الله تبارك وتعالى الذي أحبه والذي أمر العباد به ورضيه لهم دينا وشريعة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وكتحريم الزنا، كتحريم الخمر، كتحريم اللحوم الغير مذكات وغير ذلك من الأمور. فهذا يجب الرضا به. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أحبه لنا شرعا ودينا. فهو محبوب لله عز وجل، لذا يجب علينا الرضا به. أما إن كان القضاء قضاء كونيا فالقضاء الكوني إما أن يكون خلاف مراد العبد أو أن يكون موافقا لمراده ومحابه أو أن يكون من جنس الذنوب والمعاصي. القضاء الكوني إما يكون قضاء يخالف مراد العبد كفقد مال وولد وذهاب محبوب وغير ذلك من الأمور التي يجريها الله تبارك وتعالى على عباده، شدة العيش، المصاعب التي يصاب بها. وإما أن يكون موثقا لمحبته في الصحة والغنى والعز والجاه والأهل والعشيرة والمكانة وغير ذلك من الأمور التي يسعى إليها الناس وترتاح لها الشطر. وإما أن يكون من الذنوب والمعاصي، فالأمر الأول الذي هو خلاف مراد العبد، هذا هو موطن الشاهد. يقول: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي. المقضي الذي هو مفعول الله، المفعول المنفصل عن الله عز وجل. والرضا هو سكون القلب وطمأنينته والتسليم لأمر الله عز وجل. فهل يجب على العبد في حال وقوع المصيبة عليه أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره؟ ابن القيم رحمه الله يقول: الناس في المصيبة على مراتب، منهم من يظهر الجزع والتشكي عند المصيبة، وهذا لا يقوم به إلا أقل الناس عقلا ودينا، وذلك لأن الجزع عند المصيبة ليس من مكارم الأخلاق، بل الذي يجزع عند المصيبة دليل ذلك على ماذا؟ على ضعفه بين الناس. وهو من الأمور التي تسلب مروءته بين الناس، يتشكى ويولول ويشق الثوب ويفعل ويفعل عند المصيبة، فهذا فعل النساء وليس فعل الرجال. وإن فعلته النساء فإنه دليل على قلة الصبر. إذن المرحلة الأولى، المرتبة الأولى، من يظهر الجزع والتشكي عند المصيبة، وهذا معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية الويل والثبور وجبلاه وفلانه ويا من كنت تكسب لنا، يا من كنت تفعل لنا، وغير ذلك مما تولول به النساء في حال المصيبة. فهذا أمر منكر مستنكر، دليل على ضعف الدين. ومنهم من يصبر، والصبر طبعا واجب كما قال ابن القيم في الوابل الصغير: ومحن تترادف على العدد فسرضة فيها الصبر والتسلي. والصبر هو منع النفس عن التسخط بالمقدور، ومنع اللسان عن الشكوى، ومنع الجوارح عن المعصية. إذن المرتبة الثانية مرتبة الصبر، والصبر واجب على العبد في حال المصيبة، وهو كما ذكرنا منع النفس عن التسخط. قال: وليس واجبا على العبد الرضا. المرتبة الثالثة هي مرتبة الرضا، أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. يعني ليس فقط يصبر، لا، الرضا مرحلة أعلى من الصبر، وهو أن يعلم أن هذا الأمر جاء بقدر الله عز وجل، وأن الله تعالى لا يقدر قدرا إلا بحكمة يورثه ذلك اطمئنانا وتسليما لأمر الله عز وجل، فيرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وهي مرتبة أعلى من الصبر. هذه المرتبة، مرتبة الرضا، هي واجبة، الراجح أنها مستحبة. ولذا ماذا قال المؤلف؟ قال: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي. إذن هذه المرتبة، مرتبة الرضا، مستحبة على الأرجح، وقال البعض أنها واجبة، والصحيح أنها مستحبة. قال المرتبة الرابعة: منهم من يشكر الله تعالى على المصيبة، وهذه مرتبة أعلى من الرضا، الذي يعلم أن هذه المصيبة فيها من المصالح له ما الله به عليم، فيورثه ذلك إخباتا وذلا، فيبدأ يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة لأنها ستكفر عنه سيئاته، ولأن الله عز وجل ابتلاه ليختبر صبره وعبوديته، ولأنه يطالع بعينه أن الله عز وجل ما ترك له، ما فعله من ذنوب ومعاصي، ما تركها حتى يحاسب بها وعليها في الآخرة، بل قدمها له في الدنيا، وكان حظه من الذنوب والمعاصي هو الابتلاء الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى في الدنيا، ويطالع قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله تعالى بها سيئاته، ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يدعه يسير على الأرض وما عليه خطيئة، وغير ذلك من الآثار الواردة في الابتلاء. فإذا نشكر الله عز وجل على هذا البلاء، فهذه مرتبة فاضلة، مرتبة فاضلة. إذن ماذا قال المؤلف؟ وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي. قال: ولكن بالقضاء. إذن القضاء قلنا إما أن يكون شرعي وإما أن يكون كوني. القضاء الكوني منه ما جرى خلاف مراد العبد، ففيه هذا التفصيل: السخط مذموم ومعاقب عليه، الصبر واجب، الرضا مندوب درجة أعلى من الصبر، الشكر درجة أعلى من الرضا وهي أمر فاضل مندوبة وليست واجبة. قد يكون القضاء الكوني مما يحبه الله ويرضاه، فهذه فطرة الإنسان أنه يفرح به ويطمئن إليه. قد يكون ما قدره الله تبارك وتعالى عليه هو الذنوب والمعاصي، فهذه ينظر إليها من جهتين: من جهة كونها فعل العبد فعليه أن يمقتها وأن يبغضها ولا يرضى بها لأنها تغضب الله عز وجل. لو قدر الله تبارك وتعالى عليه أنه أذنب ذنبا مع الله تبارك وتعالى، عليه أن يمقت نفسه ويمقت فعله، النظر الثاني إذا نظر أن هذا قضاء الله عز وجل وقدره وهذا فعل الرب تبارك وتعالى فهو محبوب مرضي لأن الله تبارك وتعالى لا يعمل إلا بحكمة لا يفعل إلا بحكمة فقدر لك هذا الأمر قدر عليك هذا الذنب قد يكون قدره عليك كي يلهمك ويرزقك التوبة ويمثل ابن القيم يقول قد يعني يقدر الله عز وجل على العبد معصية فيبدأ العبد يستغفر الله ويتوب إليه ويرى الله تبارك وتعالى من هذا العبد الذل والانكسار والتوبة والإنابة ويعمل من العملات من الأعمال الصالحة كي يمحو هذا الذنب حتى يكون هذا الذنب سبب لحسنات كثيرة كما يعني قيل يستشهد بقول الشاعر وربما صحت الأجسام بالعلل قد يصاب الإنسان بعلة معينة بمرض معين فهذا المرض يعطيه مناعة عن مثل هذه الأمراض فإذا إذا نظر إليها من جهة فعل العبد أحبها أما إذا نظر إليه من جهة فعل الرب أحبها فإن نظر إليها من جهة كونها فعل العبد فعل العبد نقتها طيب ولذا قال وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء عليه الرضا بقضاء الله عز وجل الذي هو فعله كما ذكرنا ينظر إليها من جهة فعل العبد ويرضاها ماذا علل قال لأنه يعني لأن القضاء لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال لأن القضاء الذي قضاه الله عز وجل على العبد سواء كان شرعي أو كوني مخالف لمراده أو موافق لمراده أو من الذنوب والمعاصي فإنها كلها من فعل الله تبارك وتعالى وذاك الذي هو المعصية لأن الإرادة الكونية الشرعية والإرادة الإرادة الشرعية الدينية والكونية والقدرية كلاهما يجتمعان في حق العبد الطائع فإن الله تبارك وتعالى أمره شرعا بالصلاة والصيام والزكاة والتوحيد وإقامة العدل والإنصاف وغير ذلك ففعل ذلك فعله موافقا للإرادة الكونية القدرية قدر الله تعالى له كونا وقدرا وقدر له شرعا ذلك فاتبع الإرادة الشرعية وكان فعله موافقا للإرادة الكونية وتنفرد الإرادة الكونية القدرية بحق العاصي فإن الله تبارك وتعالى أمره بالإرادة الشرعية الدينية فلم يفعل هذه الإرادة لأنها لا يشترط وقوعها الإرادة الشرعية الدينية لأن الإرادة الكونية القدرية يجب وقوعها فوقعت الإرادة الكونية القدرية فعصى بقدر الله تبارك وتعالى فماذا قال لأنه من فعله تعالى ننظر إليها من جهة أنها من فعل الله تبارك وتعالى وذاك أن الذي فعل المعصية التي صدرت من العبد لأن المعصية هذه تنسب إلى العبد والشر ليس إليه ليس إلى الله عز وجل الله تعالى ليس الله تعالى هو لا ينسب الشر إليه لكن هو من فعل الله تبارك وتعالى لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك قال وذاك من فعل الذي تقال تفاعل يعني تباعد رفض أبغض الإرادة الشرعية الدينية وذلك لأنه قد أتى بالمنكرات والمعاصي، يعني أنه قد جاء بما يغضب الله عز وجل وفعل ما يغضب الله ولا يجوز له، والحالة هذه أن يرضى بهذا الفعل لأنه من فعله تعالى القضاء. وذاك يعني المعصية التي يجب علينا أن نبغضها من جهة كونها فعل العبد، وذاك من فعل الذي تقال تباعد ابتعد عن ربه تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.